تفسير الآية 100 من سورة آل عمران، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة. إن تطيعوا بعضا من الذين أعطوا الكتاب قبل القرآن الكريم كاليهود الذين أعطوا التوراة من خلال رسولهم موسى صلى الله عليه وسلم، والنصارى الذين أعطوا الإنجيل من خلال عيسى صلى الله عليه وسلم، ومن يتشبه بهم، تطيعوهم فيما يريدون منكم أن تفعلوه من شر مخالف لأخلاق الإسلام، لكي يصدوكم عن سبيل الله كما ذكر في الآية السابقة. أي إن تستجيبوا لهم وتنفذوا ولا تنتبهوا لمكائدهم ومحاولات إفسادكم وإبعادكم عن إسلامكم وتفرقتكم وما قد يشيرون عليكم به ببعض نصائح يكون ظاهرها الخير وباطنها الشر، ولا تحذروها، يتدرجوا معكم فيه، ولن يهدأ لهم بال حتى يرجعوكم بعد إيمانكم كافرين، أي مكذبين بربكم ودينكم، فاعلين للشرور والمفاسد والأضرار، حيث ينشرون ذلك بينكم وييسرونه لكم ويعينوكم عليه، فتتعسون تمام التعاسة في دنياكم وأخراكم. فاحذروا ذلك أشد الحذر بأن تحسنوا استخدام عقولكم ولا تعطلوها أبدا مثلهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وفي هذا تحذير للمسلمين من كراهية بعض غير المسلمين لهم حتى لا يثقوا بهم ثقة كاملة، وعليهم أن يعاملوهم بأخلاق الإسلام لكن مع شدة الحذر من مكائدهم، وإلا أبعدوهم عنها تدريجيا إن استجابوا لشرورهم بكامل حرية إرادة عقولهم، فيتعسون بالتالي في الدارين على قدر بعدهم عن ربهم وإسلامهم. هذا ولفظ فريقا يفيد أن بعضهم فقط لا كلهم يفعلون ذلك، وهذا من إنصاف القرآن الكريم ودقته بعدم التعميم، حيث بعضهم يرجى وينتظر إيمانه وقد آمن بالفعل وحسن إسلامه وسعد في دنياه وأخرى، فعلى المسلم أن يسترشد بذلك ويكون منصفا عادلا دقيقا في كل شؤونه ليسعد فيهما.